نأخذ منه ما نريد أن نطمئن به نفوسنا إلا أن نرجع إلى هذا الكتاب الكريم الذي أنزل على النبي العظيم محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولتشابه الأحداث بوقت نزول هذه الآيات نريد أن نعايش هذه الصورة، صورة القصص. في أولها يقول الله سبحانه وتعالى حروف مقطعة كده صافيم، تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. بعد هذه المقدمة يقول الله سبحانه وتعالى ونريد، إذا إرادة الله هي الماضية وإرادة الله هي الباقية والمستمرة إلى قيام الساعة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أيها الإخوة المسلمون، نزلت هذه السورة في مكة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه وصحابته قلة مستضعفة، والمشركون كثرة من حوله، توعدوا واضطهدوا أتباعه من هذه القلة المؤمنة. والسورة سورة القصص تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أن وضعك يا محمد يشبه وضع موسى يوم أن كان طفلا لا حول له ولا قوة، لكنه لما شب عن الصوت وعرف أن له رب وأن الله اختاره واصطفاه وتحرك بدعوته نصره الله عز وجل على أعدائه. واسمعوا تشابه، موسى كان طفلا رضيعا وأوحى الله إلى أمه أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ورسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه جاء قومه برسالة يريد أن ينقذهم وأن يخرجهم من الظلمات إلى النور، لكن الملأ من قريش تمالأوا عليه وعلى القلة المؤمنة معه. والله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا عليك يا محمد، اصدع بدعوتك واجهر بها وبلغ هذه الرسالة، وكما مكن الله للمستضعفين مع موسى سيمكن الله عز وجل لك مع قومك المستضعفين. فرعون عندما يطلق على النظام، اي نظام، بشع، شنيع، مرعب، مليء بالطغيان والجبروت، ولكم ان تعلموا جيدا كيف كان يحذر من هذا الذي يخرج من بني إسرائيل ويكون نهاية وتكون نهاية ملكه على يديه. ماذا فعل؟ أخذ كل الاحتياطات الأرضية، يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، احتياطات. وزيادة في هذا الغرور جاء إلى قومه وأيضا قال للملأ، وقال فرعون يا أيها الملأ، الملأ اللي هم السادة والكبراء، اسمعوا شوفوا كده يعني لحظات سريعة، احنا هنقتصر لان الوقت سريع، هنقتصر على الآيات. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، سادة، ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وصل به الغرور إلى هذا، عايز سلم يطلع به إلى الإله الذي ينادي به نبي الله موسى ويقول في النهاية وإني لأظنه من الكاذبين. ثم تستمر الآيات، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ما فيش رجع. استكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المخبوحين. أبي سريعا قصة فرعون. صراع العقائد لابد أن يكون له نهاية، لابد أن يكون له نهاية. فرعون كما قلت لكم رمز للطغيان والجبروت والاستعلاء في الأرض بغير الحق وتقسيم الناس إلى شيع وأحزاب، هذه تابعة لي وهذه تابعة لي وهذه لا تتبعني فأعطي صوتي لها وهذه لا تتبعني، وهذه تتبعني فأعطي صوتي لها وهذه لا تتبعني فلا أؤيدها ولا أناصرها. فرعون كده، هذا هو فرعون. ماذا قال الله عز وجل لنهاية هذا الطغيان؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إيه الشبه؟ شبه بين رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة سيدنا موسى. رسالة سيدنا موسى كان ضعيف، ضعيف مولود لا حول له ولا قول ولا قوة، وألقت به أمه في اليم كما أخبرها الله ونجاه الله عز وجل. وكانت نهاية فرعون وجنوده وملئه على يد موسى عليه السلام ليست نهاية لأن الله سبحانه وتعالى يحابي نبيا، وإنما نهاية الكفر عندما يصدع الإيمان، عندما يظهر الإيمان. وأيضا هذا ما خاف منه المشركون عندما جاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، خافوا من إيه؟ كل الناس الآن عندما تقولهم لكم رسالة، لكم مهمة في الحياة، نحن أمة أنقذها الله من أعدائها بفريضة، هذه الفريضة الآن غائبة، هي فريضة الجهاد في سبيل الله، هذه غائبة. عندما نقول هذا يقولون لنا أنتم تريدون القضاء على الثروات، أنتم تريدون القضاء على الخيرات، أنتم تريدون ضياع العالم. اسمعوا القرآن في نفس سورة القصص، المشركون قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لو اتبعنا الهدى الذي نزل عليك هيكون في هذا نهاية ايه؟ نهاية ارضنا، نهاية ثرواتنا، نهاية مقدراتنا. وقالوا ان نتبع الهدى معه نتخطف من ارضنا، اولم نمثل لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. ويجي القرآن يقول ايه؟ وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. بطرت معيشتها فتلك مساكنهم، بطرت يعني ايه؟ يعني اغترت وعاشت بعيد، عاشت في ظلال هذه المعيشة مفتونة ونسيت ربها ونسيت خالقها ونسيت طاعة الله عز وجل والالتزام بأوامره، فماذا فعل؟ فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا القرآن. اغتر فرعون، اغتر بالإيه؟ بالسلطان. واغتر قارون من قوم موسى، اغتر بالعلم. سورة يشوفوا أولها كده، أولها اغترار بالسلطان وآخر السورة اغترار بالعلم والمال. اسمعوا، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيت على علم عندي. أدي اغترار بإيه؟ اغترار بالسلطان في أول السورة واغترار بالعلم في آخر السورة. إذا ما وصل فرعون العصر، فرعون العصر، لأن فرعون ده رمز لنظام، نظام عجيب وكئيب وغريب، يأخذ نفسه الاحتياطات اللازمة ثم يرعب كل الناس، كل من حوله يرعبهم. إذا ما وصل ظهور فرعون العصر إلى اغتراره بمركزه ومكانته ورياسته وهيمنته وسيادته، وإذا ما وصل غروره أيضا بالعلم، ستكون النهاية لهذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن نحن عندنا أمل في أن يعود الإسلام وأن يخرج من هذا القمقم الذي ضربه عليه فرعون العصر، يخيف الناس هنا ويؤلم الناس هناك ويحاول أن يطغى ويتجبر، وفي النهاية سوف تكون إرادة الله هي الماضية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إخوة الأحباب، خرج موسى خائفا وعاد رسولا، وكانت نهاية فرعون على يدي موسى عليه السلام وأتباعه. وخرج محمد صلى الله عليه وسلم من مكة خائفا، وبينما هو متجه إلى المدينة نزل عليه القرآن: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. ورجع حسب إرادة الله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. رجع محمد صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة، وأصبحت رسالة الإسلام هي الباقية ورسالة الإسلام هي الماضية، لكنها تحتاج إلى مؤمنين يحملونها. فهل نحمل الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة لنجعل هذا الفرعون العصري ينحسر مده، وتبقى رسالة الإسلام هي الباقية، وتبقى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الماضية، وتتحقق إرادة الله في الأرض، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين مكانهم ومكانتهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، ليس بالسلطان وحده تقام الأمم، ولا بالغطرسة والجبروت، وليس بالعلم وحده تشاد الحضارات، وإنما لابد من عقيدة، إيمان بالله عز وجل يعلي أقدار أصحابه ويرفع من شأنهم ويعز جانبهم وينصرهم على أعدائهم. في نهاية سورة القصص يقول الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لو عرف المسلمون هذه القيمة وفهم المسلمون هذه المكانة، لاستطاع عدو في يوم من الأيام يمد يده ثم يسحبها، وما استطاع عدو في يوم من الأيام يعبث بهم وهم كثرة والعدو قلة. كونوا على مستوى الإسلام يوم أن كانت الانتفاضة موجودة، كان هؤلاء يعدون لها، هؤلاء شذاذ الآفاق يعدون للانتفاضة ألف حساب وحساب. ما كانوا يخافون إلا من هذه الحجارة، ربما تكون هذه الحجارة من سجيل يرسلها الله عليهم في وقت من الأوقات بسبب إيمان أصحابها. وكان كل واحد ممن يحمل هذه الحجارة يحمل هذا المعنى الإيماني الراقي: أنا إن عشت لست أعدم كوفة، أنا إن مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هكذا كان هؤلاء يحملون هذا الشعار، فأرعبوا إسرائيل ومن وراءها. فلماذا نترك الجهاد في سبيل الله وهو فريضة كفريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج الذي يعد لها المسلمون إعدادا في هذه الأيام؟ هذه الرابطة، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. أيها الإخوة المسلمون، ارفعوها يرفع الله أقداركم، واحملوا راية الإسلام يحملكم الله أمام أعدائكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يقوم عوجاج الناس من المسلمين في كل مكان، وأن يؤلف قلوب المسلمين ويوحد صفوفهم ويجمع شفاتهم، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا، اللهم إنا ندفع بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم وأحص أعداء الإسلام عددا وأهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم أحدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين.